طيب عمل كل هذه الأمور لكن بقيت عنده مشاكل، مشكلة ثابتة عليها واحد اسمه يوليان، وثابتة هذه مناع حصين جدا مش عارف يحل مشكلة ثابتة. حل مشكلة العدد بتاع الجيش من البربر، وحل مشكلة السفن نسبيا، ما قدرش يعمل سفن كتير طبعا في وقت قليل، بدأت بناء السفن في سنة 87 88، ولسه ما يعرفش أرض الأندلس شكلها ايه، مجهولة عنده، فعايز يحل هذه المشاكل. انظر الى تدبير الله سبحانه وتعالى. الرجل موسى ابن نصير استنفذ الوسع واستنفذ الطاقة، فعل ما عليه. انظر كيف يدبر له رب العالمين سبحانه وتعالى. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ان الله يدافع عن الذين امنوا، هكذا. فتيجي فكرة في دماغ يوليان، هذا ليس للمسلمين اي دخل فيها، المسلمون بعيدون عن يوليان، لكن يوليان وحده قاعد يفكر فيقول ان الارض تتآكل من حولي. المسلمين دلوقتي بدأوا يكتروا حوالي، ان انا قدرت اصبر النهاردة واصبر بكرة واصبر بعده، ازاي هقدر اصبر على حرب المسلمين فترة طويلة. ايضا يوليان جواه حقد كبير على لوذريق حاكم الاندلس في ذلك الوقت. ليه؟ لان لوذريق هذا قتل غيطشة اللي هو الملك اللي كان موجود قبليه، وكانت هناك علاقات طيبة جدا بين غيطشة ويوليان. اولاد غيطشة نفسهم راحوا استنجدوا بيوليان عشان يساعدهم في حرب لوذريق. اولاد غيطشة هؤلاء ليست لهم طاقة بلوذريق، ولا يوليان له طاقة بلوذريق. طب يعمل ايه يوليان؟ ده هو المكان اللي عليه هيروح، وكمان لوذريق مش هيعرف يجري عنده لان لوذريق على خلاف معه، هو من المؤيدين لاولاد الملك السابق، فما يقدرش يدخل ارض اسبانيا. طب يروح فين يوليان بعد كده؟ يعني لو راح طرد من السبت هيروح فين؟ حاجة الثالثة اللي جت في ذهن يوليان، ان اولاد غيطشة لهم من الضياع الضخمة جدا في ارض اسبانيا قد صودرت وخدها لوذريق هذا الحاكم. ولوذريق هذا كان قد اذاق الشعب الامرين، فرض عليهم كثير جدا من الضرائب، شعب اسبانيا كله بيكرهه وعذبهم، ويعني كان متنعما وشعبه في بؤس شديد. كل الافكار دي اعتملت في ذهن يوليان. فيوم من الايام والي طنجة اللي هو طارق بن زياد رحمه الله يجلس في بلده في طنجة على بعد عدة كيلومترات من ميناء سبتة، يجد ان في رسل من يوليان هي اللي جاي عشان تكلم طارق بن زياد تتفاوض معه. طارق بن زياد وجد قدامه عرض يقدمه يوليان من تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، عرض عجيب جدا. يقول له ايه؟ يقول له انا اعرض عليك ثلاثة امور في مقابل. الثلاثة امور هي: الامر الاول ان اسلمك ميناء سبتة. احنا بقالنا سنين مش عارفين نفتح ميناء سبتة، هو هيسلمه له كده من عنده. ان اسلمك ميناء سبتة. الامر الثاني سامدك ببعض السفن التي تساعد جيشك في عبور مضيق جبل طارق الى الاندلس. فموسى بن نصير كان عامل بعض السفن لكن ما عندوش سفن كافية، فده يقول له هديك السفن اللي ناقصة، انت استنفذت الوسع بتاعك، ربنا هيجيب لك سفن حتى من اعدائك. انظر الى تدبيره سبحانه وتعالى المحكم. الامر الثالث هدي لك معلومات كافية عن ارض الاندلس، اشرح لك ارض الاندلس وكأنك تسير فيها. فطبعا موسى بن نصير ما شاء الله كل الامور اتحلت قدامه، طبعا ده كان طارق بن زياد والي طنجة من قبل موسى بن نصير. موسى بن نصير ساعتها كان قاعد في القيروان اللي هي تعتبر عاصمة الشمال الافريقي في ذلك الوقت في تونس. طيب في مقابل ايه؟ يوليان ماذا تريد امام هذا العرض المغري جدا جدا للمسلمين؟ قال اريد بيعات واملاك غيطشة. غيطشة له 3000 بيعة مصادرة، 3000 عزة او 3000 ملك او جنة او حديقة كبيرة جدا موجودة في بلاد الاندلس، يملكها غيطشة ملكا شخصيا له ولأولاده. هذه الاملاك صدرها لوذريق. انت تخش بلاد الاندلس تحكم بلاد الاندلس وتظل حاكما، ونحن نسمع ونطيع لك على ان تعطينا هذه البيعات وهذه الاملاك. طارق بن زياد لما سمع هذا الامر سعد سعادة جنة، ما اهون الثمن. المسلمون ابدا يا اخوة والله ما فكروا في مغنم في فتحهم في هذه البلاد، ما فكروا في الدنيا، ما فكروا في مال،